وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر. أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه. قلت لك قديما وحديثا العلم لو سألت عنه أقول لك صعب سهل، صعب سهل لا إشكال فيه، تناقض لا، صعب إذا لم تعرف كيف تطلب العلم، سهل إذا عرفته، إذا عرفته واجتهدت. طبعا لابد من ماذا؟ لابد من نية وصبر وإلى آخره. قال: كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها. إذن لا يظن الظان أن أخذ العلم إنما هو يتبع الأسهل، فالكتاب الذي هو سهل أقرأه، والكتاب الذي ليس بسهل أتركه. ها، هذا ميزان؟ لا، ليس الميزان، بل الكتاب الذي هو صعب ابدأ به، هذا إن أردت لنفسك. قد نقول لبعض الناس ابدأ بالأسهل، لكن إذا أراد بالفعل طالب العلم أن يكون محققا بمعنى الكلمة وعالما فليبدأ بالأصعب. كلما صعب الكتاب فهو حسن، لأنه يحرك الذهن، يحرك الذهن، فتقبل عليه بكليته وتقف معه كلمة كلمة وجملة جملة ولفظا لفظا منطوقا ومفهوما، منطوقا ومفهوما، هذا يجعل الذهن فيه سيلان، بمعنى أنك تفهم مباشرة، وكما يقال تفهمها قبل أن تطير، يعني المعلومة تصلك إلى الذهن وتفهم، ليست وهي طائرة كما يقال، وإنما قبل أن تطير. وكذلك إذا أردت تحريك الذهن حينئذ نكون به بهذه، لا إشكال فيه. غيرك من الناس أراد الأسهل فاتركه، لأنه قد ماذا؟ قد يبدأ بالأصعب أو بما فيه صعوبة فيترك العلم. ولذلك قلت لك ليس ثم ميزان يصلح مع الجميع، يصلح مع لكن لابد من تحديد الهدف، لابد من تحديد ماذا تريد من العلم. هل تريد من العلم أن تعرف فقط الفروض الأعيان وما يتعلق بك ولا تهتم بالناس ودعوة الناس ونحو ذلك؟ هل تريد أن يكون لك بعد ذلك طلبة علم وتعلم العلم وتنشره؟ هل تريد جميع العلوم أن تدرسها أم بعض العلوم؟ يختلف. فالهدف الذي تحدده به بهذه الاعتبارات له أثر فيه في المنهجية. ولذلك لما كان الإنسان هكذا مفلوتا دون هدف حصل عنده اضطراب، بل لا يدري ما الذي يطلب، ما الذي يؤخر، ما الذي يقدم، وأي الكتاب أنفع إلى آخره. فلا يستطيع طالب العلم أن يأخذ كل جزئية من معلم، لن تجد معلم يعطيه كل جزئية، ها الآن اقرأ هذا الكتاب انتقل إلى آخر، لا، لابد أن يكون عنده فهم وهو الذي يجعل له برنامجا معينا. فأنت تحدد الهدف ماذا تريد بعد أن تتعلم، هذا الذي ينبغي أولا. فإذا حددته حينئذ تستطيع أن تختار ماذا؟ تختار كيف تسير في المنهجية. إذا أردت المنزلة العالية وهي الطبقة أو المرتبة الأولى التي قدمها الشوكاني في أدب الطلب، حينئذ لابد من جعل العلم على طرائق الأولين. الأسهل الأسهل الأسهل هذا لن تتعلم، بل قد لا تكون من الطبقة الرابعة أصلا، ليس الطبقة الأولى، وإنما تنظر في ماذا؟ في العلم، وتختار ما هو حسن من حيث التصنيف، من حيث التأليف، كذلك من حيث سبك العبارات، من حيث قوة العبارات، من حيث قوة المصنف. ولو كان صعبا فتنظر فيه وتقدمه على الأسهل. إذن من أخذ من العلم ما تسهل، ما هو سهل، وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع. وهذا الذي يريده الآن دعاة التجديد في العلوم، يريدون ماذا؟ هذا حقيقة المذهب، يقول ما نريد تهذيب أصول الفقه. فإذا نظرت في كلامهم وما كتبوا وما يتكلمون ليس فيه تجديد، وإنما هو فيه حذف لما صعب عليه. هذا حقيقة ما يدعون إليه. وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف الأخير، وجدوا أن الكتب هذه قديمة فيها صعوبة، أليس كذلك؟ فهي صعبة بمعنى أنها ماذا؟ أولا ثلاث مجلدات، أربع مجلدات، لن تجد مجلدا واحدا في أصول الفقه يكون متوسطا، بل هي مجلد من مجلدين فأكثر. هذا يحتاج إلى وقت. الناس الآن شغلت، ولذلك كل من تصدر من طلبة العلم قبل أن يتمكن في العلم شغل مباشرة في ندوات ومؤتمرات وعضو في رابطة وإلى آخره، وكل يوم في بلد، وكل يوم في اجتماع، بل كل ساعة من اجتماع إلى اجتماع، قاعة اجتماعات إلى قاعة اجتماعات، والنتائج لا شيء. فصارت هذه سمع غالبة على كل من تصدر للعلم، ففاته الكثير. ولذلك إذا وضع درسا في الأسبوع يوما واحدا أتى بعبارات قال هذا هو المنهج الصحيح، ما عنده وقت يحضر، لابد من التحضير، وليس عنده وقت لي للتحضير، حينئذ أتوا بالاختصارات وجعله المنهج الصحيح. حينئذ نقول لك بأن طلب السهل هذا ليس هو المنهج الصحيح. فإذا أردنا أن نهذب علم الأصول، حينئذ ما لم يكن له ارتباط بأصول الفقه هو الذي يمكن أن يحذف، ولا داعي لحذفه أصلا. لكن لو أردنا، أما أن الباب أو المسائل التي لها علاقة ولو كانت لا ثمرة لها في الفقه لكن لها اعتبار في أصول الفقه، هذه تبقى على أصلها. ولذلك كيف يهذب الموافقات للشاطبي؟ كيف يهذب الإبهاج؟ كيف يهذب المستصفى؟ هذه لا يمكن أن تهذب، تبقى على أصلها. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه تقرأ بكمالها. وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف والبيان، فالذي يوجد الآن من الدعوة إلى كون العلوم تحتاج إلى تجديد وتهذيب إنما أرادوا به إبقاء الأسهل وحذف الأصعب. ولذلك ثم معاداة من كل وجه لكل حاشية على وجه الأرض في كل علم من العلوم، هذا باطل ليس بصواب، بل من الحواشي ما قد لا تفهم الفن على وجهه إلا بالنظر فيها. فكل علم هذا حتى من المتون الأولية التي تقرأها لابد من حاشية، فيما يتعلق بمثلا تقرأ الأجرمية لابد أن تبحث عن حاشية جيدة حينئذ تنظر فيها ولو في مواضع، ليس بشرط أن تقرأها ابتداء وانتهاء. وكذلك ما يتعلق بالورقات، وكذلك ما يتعلق بجمع الجوامع، وكذلك ما يتعلق بالنحو والصرف والبيان لابد من حاشية، لأن فيها فوائد لا توجد في غيرها البتة، لا توجد في الشروحات، هذا أمر معلوم. إذن حذف الأسهل أو إبقاء الأسهل وحذف الأصعب هذا ليس بمنهج. إذا اخترته لنفسك فاعلم أنك لن تصل إلى النتيجة التي ترغبها إلا إذا كنت من أصحاب المرتبة الرابعة. قال: من أخذ من علم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كل الصيد ليس بالسهل بل هو ممتنع، فإذا ذهب أراد أن يصيد فكله ممتنع ليس بالسهل، إذا رجع ترك. كذلك طالب العلم ولو أخذ بالعلم حينئذ يقول هذا لن يفيدك شيء، فالذي يقرأ دائما في النحو وغيره من العلوم سين جيم هذا لن ينتفع، سؤال وجواب، العلم هكذا سؤال وجواب. قالوا السنة كذلك، كذبتم، السنة جاءت بماذا؟ أكثر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ارتجال لخطبة ونثر ونحو ذلك، والأسئلة إنما هي معدودة ليست هي بالأصل. فما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حال يعمل بتمام التأسي فيه في ذلك الحال نفسه، وأما أن يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا هذا في انعكاس للسنة النبوية، ليست كلها سين جيم، لا ليس بصواب. حتى أوضح المسالك جعلوه سين جيم، بل قيل حتى الفتاوى ابن تيمية الأول والثاني هذه كتب علماء، يعني بعض الكتب لا تحتاج إلى تلخيص ولا تهذيب. فتح الباري هذا غلط، من إذا هذبه مهذب هذا غلط، هذا لا يدري ما العلم، تهذبه لمن؟ للمبتدئ. من قال للمبتدئ يقرأ ابتداء في فتح الباري؟ إذن تهذبه لمن؟ سير على من نبلة تهذبه لمن؟ للمبتدئ، قد يقرأه المبتدئ ويفهم، إذا كان لا يفهم يذهب يقرأ المجلات والصحف، يقرأ الكتاب هذا لماذا؟ فبعض الكتب لا ينبغي أن تهذب، تهذيبها هذا اعتداء على الكتب، ليس بصواب. فهي تفسير من كثير لا يحتاج إلى تهذيب، يبقى على أصل، هو مختصر ليس بالمطول، ليس كتفسير ابن جرير الطبري. فلا يقرأه عامة الناس المسلمين، وإنما يقرأه طالب العلم الذي هو مبتدئ في العلم، وله يعني إذا أردنا أن نشترط له قليل من الباع في العلم، وإذا كان قبل ذلك فينظر في ما هو قبل ذلك من المصنفات كتفسير ابن سعد مثلا أو نحوه، أما الأصل فلا يهذب. قال: كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي توصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فالفهم الذي خلقه الله عز وجل للسلف خلق مثله للخلف. الفهم الذي خلقه الله عز وجل للسلف خلق مثله للخلف، والعقل الذي ركبه في الأموات ركب مثله في الأحياء. عقل الشافعي ميت، الشافعي مات، عقل إمام أحمد سمي من شئت من العلماء كذلك موجود في الأحياء، والكتاب والسنة موجودان في الأزمنة المتأخرة كما كانا في الأزمنة المتقدمة، والتعبد بهما لمن لحق كالتعبد لمن مضى. يعني الأحكام هو يريد ماذا؟ يريد ألا تغلق ذهنك مطلقا، ألا تكون تابعا مطلقا، ولا سيما بعد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له شيء فيه في العلم. فالعقل هو العقل، والفهم هو الفهم، والكتاب والسنة هم الكتاب والسنة، والكتب المصنفة على الكتاب والسنة موجودة. إذا ماذا بقي؟ بقي أن تحرك هذا، تحرك الذهن، ويكون على طريقة من أخذ العلم من السابقين، حينئذ تستنبط وتنظر في الأدلة وترجح دون تقليد ودون أن تتقيد بأحد البتة. والعقل الذي عند ابن تيمية هو العقل الذي عندك، هذا الأصل. من كان الله عز وجل فتح عليه به بعلم لا لم يفتح عليك فالسؤال موجود، دعاء. قال رحمه الله تعالى: وعلم لغة العرب موجود في الدفاتر عند المتأخرين على وجه لا يشذ منه شيء بعد أن كان المتقدمون يأخذونه عن الرواة حرفا حرفا، يعني يأخذونه بماذا؟ بشق الأنفس، لابد أن يرحل ولابد أن يسافر ولابد أن يلتقي به كبار الأئمة ونحو ذلك، لكن أنت موجود بين يديك. كل العلم الذي عند الأصمعي موجود، وكل العلم الذي عند الكسائي موجود، وعند السيبويه موجود بين يديك، تجعله في دفاتر، لا يحتاج إلى أن ترحل ولا أن تسافر. نعمة أو لا؟ هذه نعمة. ماذا بقي؟ بقي فتح الكتاب. قال رحمه الله تعالى: ويستفيدون من أربابه كلمة كلمة، وكذلك تفسير الكتاب العزيز موجود في التفاسير التي دونها السلف للخلف بعد أن كان الواحد منهم يرحل في تفسير آية من كتاب الله تعالى إلى الأقدار الشاسعة، وكذلك الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في الدفاتر التي جمعها الأول للآخر بعد أن كان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث الواحد إلى البلاد البعيدة. الحمد لله، هذا كله من نعمة الله تعالى. وهكذا جميع العلوم التي يستعان بها على فهم الكتاب والسنة، فالوقوف على الحق والاطلاع على ما شرعه الله العباد قد سهله الله على المتأخرين ويسره على وجه لا يحتاجون فيه من العناية والتعب إلا بعض ما كان يحتاجه من قبله. أو لا، كل هذا كلام حق، بمعنى أن العلم صار عندك بين يديك، بل صار من وسائل العلم، قد لا تحتاج أن تدفع ريالا واحدا في شراء الكتاب، إنما تدفع فيه النت فقط فتحمل ما شئت من الكتب. إذن هذا من تيسير الله تعالى. ماذا بقي؟ بقي التعلم والفهم الصحيح، بقي التعلم والفهم الصحيح.